قال الذي ومجرد ذلك تحدث المشاكل والحوادث. يعني عندما تذهب إلى الزهور مثلا يوسف علي لا تجد مكانا تسير فيه سيارتك، الباعة احتلوا الطريق. الآن الموضة الجديدة في بورسعيد إن أصحاب المطاهي يأتون ياخدوا نص للسرد، يعني مش مكفيه الرصيف ولا المكان اللي هو أرخص عليه المنكر بتاعه، لا بينزل بالكراسي بنص الاسفلت والصدر. فيجي واحد راكب سيارة وجعل ينزل زبون يوم واقف قدام الكراسي، الطريق ما تلاقيش مكان يتلف، لازم ترجع تاني أو تخبط فيه. فهذا من الأذى الذي استهان به الناس لا سيما في هذه الأيام، والمسألة مسألة سلوك. الآن أيضا من المظاهر السيئة والقبيحة مقالب الزبالة التي نراها على الأرصفة، الحكومة تصرف الأرصفة وبلطة البلاط والناس يأتون بالزبالة ويضعونها في هذا المكان، تتأذى من الرائحة، تتأذى من المنظر، والناس لا يبالون. ولو أن كل واحد منا علم أنه إذا فعل ذلك فقد عرض نفسه للعن وعرض نفسه للمقت لما تجرد على ذلك وتردد أثره. فينبغي علينا عباد الله أن نعمد أنفسنا دائما على الأخلاق الإسلامية وعلى السلوك المحمود، وإلا فإن الفوضى لا تعني أن نخرج عن هذه العادات والتقاليد التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا من احترام الناس واحترام الطريق. فالصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة، فيقول له: أنت الأذى عن الطريق. يعني هذا عمل عظيم أن تميط الأذى عن طريق المسلمين، فما بالك بالذين يضعون الأذى في طريق المسلمين. لأن هؤلاء عرضوا نفسهم من غضب الله تبارك وتعالى وسخطه. ثم روى ايضا باسناد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل شوك في الطريق فقال: لا اميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما فغفر او فغفر له. الرجل انما يمر في طريق من طرق المسلمين وجد شوك، والشوك يؤذي، في بعض الروايات وسط شجرة، فقال: لأميطن هذا الأذى حتى لا يتأذى مسلم بهذا الشوك أو من هذا الغصن. فشكر الله تبارك وتعالى له صنيعه وغفر له ذنبه. وهذا يدل على عظم هذا العمل الذي قد يحتضر كثير من الناس. وختم الباب بحديث ابي ذر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن اعمالها ان الاذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي اعمالها النخاع في المسجد لا تدفئ. عرض علي اعمال امتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن اعمالها الاذى يماط عن الطريق. هذا من محاسن الاعمال، ووجدت في مساوي اعمالها النخاع في المسجد لا تدفئ، اي البصره التي تخرج من الفم. وقد كانت المساجد سابقا من الحصن فرشوها الحصن، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. وهذا ربما يشجع بعض الناس ايامها ان يرزق ولا يدفن البقاء. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: المصاب في المسجد خطير. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم خطير، وبيوت الله تبارك وتعالى ينبغي أن تصان عن كل قدر، ينبغي أن تنظف، وينبغي أن تطيب، وينبغي أن ارشاد